هذه أبيات تتعلق ببعض الأمور الاصطلاحية المتعلقة بكيفية الرواية، وهي بقية المباحث التي أوردها السيوطي في ختام الطريقة الثانية من طرق التحمل. وذا العرض على الشيخ فإنه ذكر في نهاية هذا المبحث هذه المسائل، التي أولها أن التلميذ يروي ما سمعه من الشيخ سواء قصد غيره أو منع شخصا ما عن الرواية عنه، أو رجع عن تحديثه أو إسماعه وقال لا أبيح لك أو لا أسمح أن تروي ما سمعته مني، فإنه في هذه الأمور كلها يروي عنه ولو قال ذلك، لأن الرواية مبنية على السماع وعلى التثبت وعلى حصول ذلك من الشيخ، فإذا سمعه وتحقق ذلك من الشيخ فإنه يروي عنه ما سمعه سواء كان قصده أو لم يقصده، وسواء كان منعه من الرواية أو لم يمنع، وسواء كان رجع عن إذنه له في التحديث عنه أو لم يرجع، لأن الرواية مبنية على السماع والتحقق من صدور ذلك عن الشيخ، فيضيفه إليه ويقول سمعت فلان يقول كذا وكذا. هذا الكلام كله فيما إذا لم يكن هناك مانع يمنع من الرواية، لأن يكون قول الشيخ أو منعه مبنيا على شكه في الرواية أو مبنيا على خطأ سابق في تحديثه وفي إسماعه للتلاميذ، فإنه في هذه الحالة ليس لهم أن يروا عنه، وقد بين أنه أخطأ أو بين أنه شك في هذا الذي أسمعه إياه. وإذا كان الشيخ حين العرض عليه مشغولا بكتابه، أو كان التلميذ أو أحد التلاميذ حين قراءة الشيخ وتحديثه للطلاب مشغولا بالكتابة والنسخ، فهل تصح الرواية عنه والحالة هذه أو لا تصح؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء. أولها أنه يصح السماع منه والرواية بهذه الطريقة، والثانية أنه لا يصح، والثالثة أنه يصح إذا كان الذي يشتغل بالنسخ فاهما متيقظا مدركا لما يسمعه من الشيخ، أو كان الشيخ هو الذي يكتب ولكنه متقن لكتابه وسامع لما يقرأه عليه التلميذ، بحيث يخطئه إذا أخطأ ويرده إلى الصواب إذا حصل منه الخطأ. هذه ثلاثة أقوال. القول الأول يقول أنه يصح، وأن الرواية بهذه الطريقة صح، أن إذا كان الشيخ مشغولا بالنسخ حين قراءة التلميذ عليه، أو كان أحد التلاميذ مشغولا بالنسخ حين تحديث الشيخ للتلاميذ، فهما قولان متقابلان، قول يجيز مطلقا وقول يمنع مطلقا، وثالث يفصل ويفرق بين أن يكون هذا الذي كان مشغولا بالنسخ عنده تيقظ وإتقان وتنبه ويقظة لذلك الذي قرئ على الشيخ وهو يسمع، كما حصل لبعض المحدثين الذين كانوا يشتغلون بنسخ شيء ولكنهم مع ذلك مستمعون للشيخ وما يلقيه على تلاميذه، فهو جامع بين الأمرين، مشتغل بالنسخ ومشتغل بالسماع، وذلك لتزاحم المهام عليهم، فمنهم من يأتي بالشيئين في وقت واحد ينسخ جزءا أو كتابا، وفي نفس الوقت يستمع للشيخ وهو يحدث التلاميذ، فيكون متقنا للنسخ ويكون أيضا متيقظا ومتنبها لما يلقيه الشيخ على التلاميذ، كما حصل للدارقطني وغيره قضايا تدل على تنبههم وعلى تيقظهم وتثبتهم. فهما قولان متقابلان، قول يجيز مطلقا وقول يمنع مطلقا وقول مفصل بين أن يكون الذي ينسخ سواء كان شيخا أو تلميذا عنده تيقظ وتنبه وتمكن من تصحيح الخطأ من التلميذ لو حصل منه خطأ إذا كان المشغول هو الشيخ، أو أن التلميذ الذي هو مشغول بالنسخ عنده تنبه وتيقظ لما يسمعه من الشيخ أو من التلميذ الذي يقرأ على الشيخ. والقول الرابع وهو أنه عند الرواية يقول حضرت ولا يقول أخبرت أو حدثت، يعني هذا الذي حصل في حال كونه مشغولا بالنسخ لا يعبر عنه عند الرواية بقوله حدثت أو أخبرت أو حدثني أخبرني، وإنما يقول حضرت فلانا وهو يملي أو وهو كذا إلى آخر. هذه أربعة أقوال، والقول الثالث هو أولاها، لأنه إذا عرف تثبت السامع الذي هو مشغول بالكتابة، إذا عرف تثبته وإتقانه لما يسمع وكون ذلك وكون النسخ لا يشغله، فإنه في هذه الحالة يمكن أن يروي. أما إذا كان مشغولا ولا يمكن أن يجمع بين الأمرين، بل اشتغاله بالنسخ يصرفه عن التثبت والتيقظ لما يسمع، فإنه في هذه الحالة ليس له أن يروي بأن يقول حدثني أو أخبرني، وإنما لا يروي لهذه الطريقة، إنما الرواية فيما إذا كان عنده تنبه وفهم لما يسمعه من الشيخ، أو أن الشيخ عنده تنبه وتيقظ لما يسمعه من التلميذ الذي يقرأ عليه وهو مشغول بالنسخ، فإنه في هذه الحالة يعتبر السماع ويعتبر الأخذ بهذه الطريقة، لأنه في هذه الحالة لا محذور في كونه ينسخ لأنه متيقظ ولأنه متمكن. ومثل هذا الخلاف الذي جرى في كون الشيخ مشغولا بالنسخ أو التلميذ مشغولا بالنسخ، كذلك أيضا يجري فيما إذا حصل التكلم من الشيخ أو التلميذ، يعني وقت التحديث أو وقت قراءة أحد التلاميذ على الشيخ، بحيث تكلم الشيخ أو كان يتكلم أو يتحدث مع أحد، أو أحد التلاميذ يتحدث مع أحد، إذا كان متيقظا متنبها لما يسمع، فإنه يجري في هذه المسألة الخلاف الذي جرى في مسألة الاشتغال بالنسخ، فإن الاشتغال بالكلام أو إسراع القارئ أو كذلك الهيمنة وهي الصوت القوي، إذا كان الشيخ متنبه أو التلميذ متثبت وفاهم ومتقن لما يحصل، فإنه يجري في هذه المسألة الخلاف الذي في المسألة في السابقة. قالوا إلا أنه يعفى عن كلمة أو كلمتين تخفى، يعني في مثل هذه الحالات، لكون حصل الاشتغال بالكلام أو حصل الإسراع في القراءة أو حصل الهيمنة وهي الصوت الخفي، أو كان التلميذ بعيدا عن الشيخ بحيث لا يتمكن من السماع تماما، إلا أنه يعفى عن كلمة أو كلمتين أو ثلاث قد تخفى فإن ذلك لا يؤثر. لكن قالوا يستحب أن يجيز المسمع, يستحب أن يجيز المسمع وهو الشيخ الذي يسمع التلاميذ, وعندما يكون يكون الشيخ يحدث فإنه يقال له مسمع والتلاميذ مسمعون. وإذا كان أحد التلاميذ يقرأ والشيخ يسمع فإن التلميذ قارئ والباقون مستمعون والشيخ مسمع لأنه يقرأ عليه ويسمع ويسمع الشيء الذي يراد أن يؤخذ عنه وأن يحدث به عنه. وإذا فكلمة المسمع أحيانا تأتي باسم فاعل والمراد بها الشيخ إذا كان يحدث التلاميذ لأنه يسمعهم وهم يستمعون له ويتلقون عنه. وأحيانا يكون الشيخ هو المسمع إذا كان يقرأ عليه, إذا كان يقرأ عليه ويعرض عليه فإنه لا يسمع وإنما يسمع فهو مسمع وليس بمسمع. أما إذا كان يحدث ويتكلم وهم يأخذون عن كلامه وعن حديثه فهو مسمع. وهنا يقول ويستحب أن يجيز المسمع, يعني يحصل منه إجازة ليحصل بها تدارب ما يحصل من كلمات تخفى فإنها تؤخذ عن طريق الإجازة, وهذه الإجازة يكون بها جبر لهذا النقص الذي حصل عن طريق الإسراع أو الهينمة وخفاء الصوت أو حصول الكلام من الشيخ أو من أحد التلاميذ, أو كذلك كونه بعيدا ويخفى كلمة أو كلمتين. فإنه إذا حصلت إجازة من الشيخ المسمع للتلاميذ فإنهم يتداركون بهذه الإجازة ما قد يكون خفيا في حال الإسماع, فيكون فيه جبر, فيكون فيه جبر لهذا النقص ولأي نقص آخر يحصل. ثم أيضا من المسائل التي ذكرها أن التلميذ يمكن أن يأخذ عن المملي ما سمعه من المستملي, وذلك أن بعض الشيوخ يكثر عندهم الطلبة ويزدحمون عندهم ويرحلون إليهم فيجتمع في حلقة الشيخ الألوف مما لا يتمكن ذلك الشيخ من إبلاغهم الكلام بصوته, فيحتاج إلى من يساعده بالتبليغ والتنبيه وإسماع الناس الحاضرين ما يتلفظ به الشيخ. فإنه إذا كان الشيخ يملي ومعه مستملي وهو الذي يبلغ عنه فيأخذ السامع من المملي ما سمعه من المستملي, وذلك فيما إذا كان الشيخ سامعا لكلام المستملي لأنه في هذه الحالة يمكن أن يرد عليه وأن يصوبه إذا أخطأ. قالوا وكذلك أيضا إذا لم يكن أيضا سامعا, لأن مثل ذلك يمكن أن يتدارك ويمكن أن يصحح من بعض الحاضرين الذين سمعوا من كلام الشيخ, إذا حصل من المستمر شيء من الخطأ فإنهم ينبهون عليه ويذكرون ويلفتون النظر إليه. وفي هذه الحالة يمكن الرواية بهذه الطريقة, وهي أن يأخذ عن المملي بواسطة المستملي, أن يأخذ عن المملي وهو الشيخ بواسطة المستملي الذي هو مساعد للشيخ بحيث يبلغ الصوت للعدد الكبير وللجمع الغفير الذين لا يصل إليهم صوت الشيخ. وهذه الطريقة هي التي عليها العمل عند المتقدمين ومن الصلاح وعون المتأخرين, قال إن هذا يحضل ويمنع, أي يمنع ولا تكون الرواية في هذه الطريقة. ثم بعد هذا كذلك الخلاف في هذه المسألة مثل الخلاف فيها في مسألة أخرى, وهي ما إذا كان التلميذ خفي عليه كلمة واستفهم بها من رفيقه أو أحد من كان حوله, فإن ذلك فيه الخلاف السابق, بمعنى أنه يصح الرواية فيما حصل الاستفهام من أحد زملائه, يروى عن الشيخ ما تثبت فيه من أحد زملائه, ومن العلماء من قال إنه لا يصح السماع بهذه الطريقة كما قال بالنسبة للمستمري, وأنه لا يعول على ما يسمع من المستمري, والصحيح أنه يعول على ما يسمع من المستمري, وكذلك التثبت في كلمة تخفى على بعض التلاميذ يستفهم بها من أحد رفقائه وزملائه الذين حضروا معه تحديث ذلك الشيخ وحضور مجلس ذلك الشيخ. بعد هذا نرجع إلى أبيات السيوطي فيقول ولو ما يسمعه ولو منع الشيخ أو خصص بعض لو رجع, وليروي التلميذ ما يسمعه من الشيخ ولو منع الشيخ من الرواية عنه أو خصص غيرا, يعني خصص غير هذا الذي سمع ولكنه سمع تبعا ولم يسمع قصدا لأن كان حاضرا مع الناس الذين يحدثهم الشيخ, أو أنه من وراء الحجاب ولكنه يسمع كلام الشيخ, فإنه في هذه الحالة يمكن أن يروي, يمكن أن يروي عنه كما سبق أن عرفنا ذلك فيما مضى, فيما إذا كان هناك حجاب وهو عارف من صوت الشيخ أو ثبته أو أخبره به ثقة معتمد, فإنه يمكن أن يروي بهذه الطريقة إذا خصص غيره غير هذا الذي سمع أو رجع عن الإذن بالرواية عنه, فإنه يروى عنه سواء كان منع من الرواية عنه أو خصص بعض الحاضرين أو بعض الناس أو رجع عن إذنه بالتحديث, فإنه في هذه الحالة كلها يمكن أن يروى عنه ويمكن أن يحدث بما سمع منه ولو حصل منه المنع ولو حصل منه التخصيص لبعض الحاضرين ولو حصل منه الرجوع عن الإذن السابق, كل ذلك يمكن أن يروى عنه بهذه الطريقة. أما إذا كان المنع أو الرجوع بسبب شك حصل من الشيخ في حديثه السابق وفي تحديثه السابق أو حصل خطأ منه ونبه عليه, فإنه في هذه الحالة لا يروى عنه, والحالة هذه لأن الشيخ أظهر خطأه أو أظهر شكه فيما حدث به فلا يروى عنه, والحالة هذه من غير شك. ثم ذكر مسألة أخرى وهي ما إذا كان الشيخ في حال قراءة التلميذ عليه مشغولا بنسخ كتاب, أو أن أحد التلاميذ حين تحديث الشيخ مشغولا بالنسخ, هل تصح الرواية في هذه الحال أو لا تصح؟ فيه أربعة أقوال. القول الأول أنه تصح الرواية وأن السماع صحيح, هذا هو الذي صححه الناظم قال السماع في الأصح, ويقابل هذا القول هو المنع, المنع من الرواية في هذه الحال, المنع من الرواية يعني تصريح السماع مطلقا, هذا القول الأول. القول الثاني منع الرواية فيما سمع بهذه الطريقة مطلقا, والقول الثالث يفصل ويفرق في الذي يكتب وينسخ إن كان متيقظا بحيث يمكن أن يجمع بين النسخ وبين السماع من الشيخ, فهذا يصح, السماع والحالة هذه. أما إذا كان لا يمكن أن يجمع بين الأمرين بل اشتغاله بأحد الاثنين يفوت أشياء آخر فإنه لا يصح السماع في هذه الحالة وهذا هو الأولى. هذا هو الأرجح من الأقوال الأربعة. القول الرابع يقول يحكي أنه عند الرواية يقول حضرت ولا يقول أخبرت ولا حدثت ولا حدثني ولا أخبرني. هذه أربعة أقوال في المسألة وأولاها القول الثالث الذي يفرق ويفصل بين الناس فإن الناس متفاوتون منهم الذي يمكن أن يجمع بين الأمرين ومنهم الذي إذا اشتغل بأحد الأمرين فات عليه الأمر الآخر. قال والقرآن حيث ما تسلم هو أسهل قارئ أو بينما. ثم ذكر أن هذا الخلاف الذي في مسألة النفس من الشيخ أو التلميذ يجري في مسائل أخرى وإنما إذا حصل الكلام بدل نفس كلام حديث تكلم الشيخ التلميذ يقع عليه أو أحد التلاميذ يتكلم أو يتكلم مع أحد والشيخ يحدث فإنه فيه الأقوال التي تقدمت وأولاها القول الثالث وهو أنه يفصل في الأشخاص الذين يمكن أن يجمعوا بين الأمرين فإذا كان يمكنه أن لا يفوته شيء مع كونه يتكلم أو أنه حصل إسراع في القراءة أو حصل هينا من وصلة الخفي تمكن هذا السامع من تلقي ما حصل ولم يفوت شيء فإنه في هذه الحالة يصح الرواية وإلا فلا على الخلاف الذي تقدم. ومثل ذلك أيضا ما إذا حصل بعد عن الشيخ حصل بعد عن الشيخ فإن الناس يتفاوتون في السمع وتلقي ما يحصل وتداركه لكن إن حصل خفاء كلمة أو كلمتين فإن هذا يعفى عنه. لكن قال السيوطي إن بعض العلماء استحب أن المسمع هو الشيخ يجيز أو يجيز السامعين الذين أسمعهم وحدثهم أن يروا عنه ما في كتابه الذي بأيديهم أو الذي أحالهم عليه فيكون بذلك جمع بين الرواية بين السماع والإجازة ويحصل في الإجازة تدارك ما قد فات في السماع فيكون بذلك حصل تدارك وجبر لما حصل من نقص بسبب الإسراع أو الهينمة وهي صوت الخفي أو البعد عن الشيخ وخفاء بعض الكلمات أو حصول تكلم من الشيخ أو التلميذ. فإذا حصل إجازة فإنها تجبر ما حصل من نقص في ذلك أو في أي نقص آخر يقع. للأقدمين وعليه العمل قال وجاز أن يروي عن أمه وجاز أن يروي عن أمه ما بلغ السامع مسلم بعد للأقدمين وعليه العمل ثم بعد هذا يقول إن الشيخ إذا كان حلقته كبيرة وطلبته كثيرون وكان طلبته كثيرين ولم يتمكن من إسماعهم فإنه يتخذ مستمليا والمستملي هو الذي يبلغ. سبق أن مر بنا في صحيح البخاري حديث وفي عبد القيس عن أبي جمرة أنه قال له ابن عباس أريد أن أجعل لك شيئا من مالي لتسمع مني أو لتسمع عني الناس، فيجلس معه على السرير ويبلغ الناس. قال الحافظ بن حجر في شرحه: وفي هذا حجة على اتخاذ المحدث المستمل، في هذا دليل على اتخاذ المحدث المستمل الذي يساعده ويعينه على تبليغ الكلام للحاضرين إذا لم يسمعهم الشيخ لكثرتهم وعدم وصول صوته إليهم، فإنه يتخذ المستملية. قال الحافظ بن حجر: استدل من صنيع بن عباس مع أبي جمرة الذي قال له: ألا أجعل لك شيئا من مالي لتسمع عني الناس، وكان يجلسه على السرير ويسمع منه ويسمع الناس. قال: في هذا حجة على اتخاذ المحدث المستملي الذي يبلغ حديثه للناس والذي يساعده على تبليغ كلامه للناس. ويجوز للسامع ويجوز أن يأخذ عن المملي ما سمعه من المستملي، يجوز للتلميذ أن يأخذ عن أن يضيف إلى المملي وهو الشيخ ما سمعه من المستملي وهو الذي يبلغ عن الشيخ. وفي ذلك الخلاف الذي أشرت إليه، وهو أنه إن كان الشيخ سامعا للتلميذ فإن هذا يكون مثل القراءة عليه وهو يسمع، فإنه هو مثل العرض. وإن كان لم يكن متنبها متيقظا لما يسمعه أو لما يلقيه المستملي فإنه لا يروى عنه في هذه الحالة. ومنهم من يقول إنه يروى عنه وعليه العمل عند المتقدمين من العلماء، وأما المتأخرون فإن ابن الصلاح وهو منهم قال إن هذا يحضل أن يمنع ولا تصح الرواية بهذه الطريق أو بهذه الطريقة. ثم قال: والقرب يجري بالذي لا يفهم حكمة فمنه قد يستفيد. ثم قال إن هذا الذي أو هذا الخلاف الذي حصل في الأخذ عن الرواية عن المملي فيما سمعه من المستملي، مثل هذا الخلاف يجري فيما إذا سمع التلميذ من الشيخ ولكنه خفي عليه كلمة فاستفهم بها من أحد من حوله من التلاميذ فأخذها عنه وأضافها إلى الشيخ، فإنه يجري الخلاف في هذه المسألة كما جرى الخلاف في ما يضاف إلى المملي مما سمع من المستملي. وبهذا نكون قد انتهينا من المباحث المتعلقة بالطريقة الأولى والطريقة الثانية من طريق التحمل، وهي قراءة وهي تحديث الشيخ التلاميذ وقراءة التلميذ على الشيخ.